ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان حديث عائشة رضي الله عنها في سحر النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من الفوائد والمسائل، وما يتعلق ببيان أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنافى مع ثبوت عصمته صلى الله عليه وسلم في البلاغ والرسالة، ولا يوافق اعتقاد الكفار في أن النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل عليه الشياطين أو أنه رجل مسحور، وأنه نوع من المرض أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عصمته في أمر البلاغ والدين لا تستلزم ألا تكيد له الشياطين، ولا يستلزم ألا يصاب في جسده أو تعرض له عوارض كما تعرض لسائر الآدميين والبشر. وأيضا عرف في الدرس الماضي ما يستخرج به السحر وحكم النشرة، وأنها لا بأس بها إن كانت مع المشروع. وأما ما أورده ابن حجر رحمه الله في الكلام على أنه نقل عن بعض البغداديين أو بعض الشاميين أنهم وصفوا أو ذكر عنهم أنهم جعلوا للنشرة وصفا معينا، كقولهم بأن يؤتى بفأس له رأسين ثم يوضع بين أعواد ثم يحمى عليه حتى يحمر ثم يبال عليه فيبرأ المسحور عندئذ. قلنا أن هذا الكلام لا يدل عليه دليل، لأننا لو فتحنا هذا الباب لا منغلق، وفتحنا هذا الباب لا ينغلق، ولا جرب كل واحد أمرا ما لعله يعجب الجن، لعله يعجب الجن أو يقع العبد في براسٍ إرضاء الجن تحت مسمى فك السحر. لكن الأصل أن يفك السحر بالرقى الشرعية، وقلنا أن الذي يدل على ذلك هو ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ثبت أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. ثم أيضا قال: ما بال الرجل، ثم نزل القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التشريع. احنا قلنا إن أقدار النبي مقدرات الأنبياء تشريعات لنا وإيه ونوع من الفتن لنا حتى يميز بها الخبيث من الطيب، فهذا نوع من التعليم والتقدير، نوع من التقدير على سبيل التعليم والتشريع لنا. سحر النبي، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أصابه في بدنه، أصابه في بدنه صلى الله عليه وسلم. طب كيف فكه؟ أنه دعا ثم دعا ثم دعا، لنمر واحد. اثنين، نزل عليه القرآن كلما قرأ آية حلت عقده، بقدر الله. واحد يقول لي طب انا قرات المعوذات على مراتي او على بنتي او الاخت مسحوره او الاخ مسحور. لابد ان تعلم ان ليس استعمال الدواء ملزم بوقوع الشفاء في وقته، بل ان قد تستعمل الدواء مره ثم مره ثم مره الى ان يقدر الله سبحانه وتعالى الشفاء في مره من المرات فيشفى ويعافى العبد. لكن الاصل انه ايه؟ الاصل انه لا يكون الا ما قدر الله سبحانه وتعالى. فالبلاء بقدر الله والشفاء والعافيه من البلاء بقدر الله. فقد يوافق عطاء استعطائك للدواء، قد يوافق استعطائك للدواء واخذك له شفاء من الله، وقد لا يوافق. فاذا لما قدر الله لنبيه البلاء قلنا ان الساحر ممكن يكون سحر له مرات ومرات ومرات، فلما يوافق اتخاذ السبب القدر يقع القدر مع السبب. طيب برضو نفس المسألة في مسألة الايه؟ الشفاء. لما قدر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الشفاء فأمره أن يقرأ، ونزل القرآن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. واضح لبدائه هي جملة المسائل التي ينبغي أن تفهمها وأن تعتقدها في مسألة السحر وفك السحر وما شابه. في الكتاب بقى نعود للباب نقرأ من الكتاب. باب ما جاء في السحر. قوله باب ما جاء في السحر أي والكهانة. السحر في اللغة عبارة عن ما خفي ولطف سببه. احنا قلنا طبعا ان السحر اربعة انواع ودرسناه، ولهذا جاء في الحديث ان من البيان لسحرا. طبعا هو هيجمل هنا الكلام، احنا قدنا بالتفصيل فاكرينه. ان من البيان لسحرا، وسمي السحر سحرا لانه يقع خفيا اخر الليل. قال ابو محمد المقدسي في الكافي، طبعا ده بيتكلم عن نوع معين من نوع واحد من السحر، لكن هناك اربعة انواع كما رأينا. قال ابو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والابدان. السحر عزائم ورقى وعقد او عقد كده او كده، وعقد او عقد يؤثر في القلوب والابدان، فيمرض ويقتل. يعني ممكن يأتي الإنسان يأتي يديله سحر معين يكون في عقله في جسمه في جزء من بدنه يشله يعمله، يكون سبب في إيه؟ في مرضه أو سبب في موته. وأيضا كل هذا على التفصيل الذي ذكر في الأبواب في الدرسين الماضيين، كل هذا بقدر الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كما أن الله يقدر لك المرض والموت بسبب فيروس أو بسبب بكتيريا أو بسبب أي ميكروب أو أي أمر، فإن الله سبحانه وتعالى لما يقدر هذا فيبقى ليه ما تجيش تقول يعني السحر هو قتل وما لا، ده هو ربنا سبحانه وتعالى نزل قدره مع سبب من الأسباب. خلاص على التفصيل بقى اللي احنا شفناه، المهم أول التفصيل اللي فات ده من دروس الماضية دي اللي هم درسين الفاتين دول، مهمين أوي بالنسبة لك إنك تفهمهم كويس أوي أوي أوي. فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. احنا عرفنا أن السحر له حقيقة ولا لا؟ واضح؟ فبنقرأ يعني إيه اللي بيخلينا بيكون مثلا هنا في باب ليه بنعمل نبحث قبله؟ لما بيكون الكلام هنا مقتضب ولا يفي بالمطلوب، وأنت بتبقى عايز تفهم المسألة، والعبارات اللي بيجيبها بسيطة وموجزة إيجاز مخل، فبنضطر إن احنا نبحث قبل الإيه؟ قبل الباب. واضح؟ فقد عرف أن للسحر حقيقة، وأن هذه الحقيقة لا تخرج عن حقيقة أي بلاء وأي مرض وأي إصابة. واضح؟ وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. قال لهما ذات يوم أتاني ملكان. طبعا الرواية دي كده يعني إيه فيها تصحيف أو في لا مش فيها يعني معنى فيها كلام بالمعنى، لكن احنا قرأنا رواية البخاري ومسلم في إيه. قال لها ذات يوم أتاني ملكان، لكن هو الصحيح هل شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته، وفي هل شعرت بأن الله عز وجل أجابني. فإيه ده الرواية بالمعنى يعني، احنا قلنا أن معظمهم في الشرح والمتن الرواية بالإيه بالمعنى. وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر في بئر ذروان أو ذروان. قلنا رواه البخاري. طبعا الحديث واضح أنه إيه مقتضب وفي نفس الوقت فيه بالمعنى. هو هنا جايبه في الشرح مش جايبه في المتن، ولذلك ما اهتمش بشرحه، لكن بس من باب أنه عايز يقول أنه إيه أن السحر له حقيقة وأنه ثابت وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، هذا اللي عايز يقول. لكن هو لكن الحديث ده عمدة في المسألة، ولابد من فهمه وبيانه ومعرفة كل ما يحيط به من مسائل على الوجه الذي درس الحديث. في حد له في إشكالات حديث حد له في إشكالات، لأن الحديث احنا يعتبر ايه يعني أنهيناه تماما بإذن الله، واللي هو يمكن يبقى راجع الشرايط يتبع يسمعها على أساس يبقى ايه يبقى بإذن الله يعني أي حاجة يفوت يسمعها. قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس أي من نصيب، يعني كل من أتى السحر أيها أو إذا كانت الآية متعلقة بهؤلاء الذين علموا الناس السحر علموا علم اليقين أن من اشترى السحر ومن ابتغاه ومن طلبه ما له في الآخرة من نصيب وما له في الآخرة من أجر، إشارة إلى أن السحر مضيع للأجر ومحبط للعمل، بما يشعر بأن السحر منه ما هو إيه كفر، منه ما هو كفر، وأنه ذنب عظيم تكاد تضيع معه الأعمال، وأنه ذنب عظيم تكاد تضيع معه لأنه من المعلوم أن الذنب العظيم يحبط العمل العظيم، كما أن الحسنة العظيمة تحبط الذنب العظيم. فأهل بدر لأنهم أتوا من الحسنات العظيمة التي لم يشاركهم أو لم يأتي مثلها غيرهم، فكان سببا في أن تحبط ذنوبهم. يا أهل بدر فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم لحسناتهم العظيمة. وكذلك الذنب الكبير يحبط حتى لو لم يكن كفر، طبعا معروف ان الكفر بيحبط لانه مفيش بعد الكفر ايه ذنب، هو اكبر الذنوب على الاطلاق، لكن ممكن يكون ما دون الكفر ويحبط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وايضا قال في ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ومن المتفق ان جهر رفع الصوت على النبي مش كفر، ولكنه كبيرة عظيمة ما لم يكن فيه استهزاء او استخفاف. واضح؟ ايضا لما باع رجل من اهل بدر بالعينة وبلغ ذلك عائشة قالت رضي الله عنها لقد احبط جهاده في بدر او عمله في بدر. وهكذا فالمحبطات ليست في الكفر فقط، بل ان الذنوب العظيمة والأعمال والجرم الكبير يحبط الأعمال، يعني ينقص، إنه يكون ظلم عظيم جدا، كما أن الحسنات العظيمة تكفر السيئات. قال ابن عباس: من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. ولقد علموا، يبقى علموا هنا ضمير عائد على مين؟ على أهل الكتاب، إما يكون عائد على أهل السحر، وإما لأن هم علموا من السحر، وإما عائد على أهل الكتاب. ولقد علموا أهل الكتاب أن فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس له دين. وقد عرفنا في حكم الساحر فيما قرأنا فتح الباري ونقل كلام العلماء، فإنه السحر متفق على أنه من أكبر الكبائر، ولكن منه ما هو كفر إذا كان لا فيه من أي من الكفر، يعني إذا كان لا يقع إلا بالكفر، من عبادة الجن لتسخيرهم أو الاستهزاء أو والعياذ بالله كتابة القرآن بالنجاسات أو امتطائه أو أي أمر من أمور الكفر. فإذا وقع مع السحر أمر كفر كان كفرا والعياذ بالله. فدلت الآية على تحريم السحر، دلت الآية على تحريم السحر. يبقى عرفت حكمه إجمالا، طبعا مش على تفصيل، لكن عرفت حكمه إنه أنه حرام وأنه من أكبر الكبائر. طبعا ده فيها نصوص صريحة وفيه وكذلك، يعني السحر أيضا ينبغي أن تعرف، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، سواء كان في اليهود، في النصارى، في زمن فرعون، في زمن موسى، في زمن أصدقائه، في زمن عيسى، في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه، بتعلمه وتعليمه. طبعا ده محمول على أنه من نوع السحر الذي فيه كفر. بعضهم قال انه لا يقع السحر الا بعض. بعضهم قال ان جميع الانواع، او يعني معظم السحر الذي هو فيه فيه الكفر، معظم التلقين يعني. بعضهم قال انه لا يقع السحر اصلا الا ما فيه الكفر. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان او كثيرا كان اخر عهده من الله. طبعا ده موافق للآية، وان كان حديث لم اقف على صحته، هو مرسل لكن معرفش برضو مدى صحته، ولكن اقول هذا في الدرس القادم ان شاء الله. لكن المهم انه له يوافق معنى الآية، وهو ما له في الآخرة من خلاق. الله يفتحك، ما له في الآخرة من خلاق. فأي واحد يفعل السحر أو يسحر والعياذ بالله يكون آخر عهده مع الله سبحانه، يبقى خلاص بري الله منه، ما له في الآخرة من خلاق، من نصيب، من أجر، يبقى ده انتفاء الأجر البتة تماما. واضح؟ هو مرسل أقول له هو شاهد الأيام، يعني أفهم معناه. واختلفوا هل يكفر الساحر او لا، فذهب طائفة من السلف الى انه يكفر، وبه قال مالك وابو حنيفة واحمد رحمهم الله. قال اصحابه: الا ان يكون سحره بادوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا. يبقى كانهم برضو رجعوا الامر الى نوع السحر، ما كان فيه من الكفر فهو كفر، اما ما كان بالكيمياء والسيمياء او من باب الخبل او الدجل او الحيلة زي ما شفنا استعمال المغناطيسات ومش عارف فده وان كان كبيرة عظيمة لما فيه من الخداع والكذب الا انه ليس كفر على انواع اللي احنا شرحناها. واضح؟ لكن النوعين الاخرى بالذات اللي هو النوع اللي فيه استخدام الجن وتسخير النفوس الشريرة ومخاطبة الكواكب وما شابه، دول فيهم كفر والعياذ بالله. واضح؟ واختلفوا الى اخره. وقال الشافعي اذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك. الشافعي على تفصيل صف لنا سحرك، فان وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده اهل بابل من التقرب الى الكواكب السبعة وانها تفعل ما يلتمس منها، انها تفعل ما يلتمس منها، يعني لما يسألها انها تضر ذات تضره لانه بيعبد الكوكب ويسجد والعياذ بالله ما يلتمس منها فهو كافر. يبقى برضو رجع الامر الى ايه اللي اذا كان نوع السحر والعياذ بالله. وان كان لا يوجب الكفر فان اعتقد اباحته كفر، من باب انه ايه اي واحد يرى اباحة شيء حرام اللي هو ايه ولا نكفر احدا من اهل قبلتي بذنب ما لم يستحله. لو استحل الزنا يكفر مع ان الزنا نفسه كبيرة ليس كفر والعياذ بالله، لكن لما يكون يقع في النوع من السحر حتى من غير استحلال يقع فيه هو يلابس الكفر بالسحر من عبادة الجن او الكواكب فده ايه كفر والعياذ بالله. يبقى انت كده عرفت ان السحر الاصل فيه انه كبيرة عظيمة، انه كبيرة عظيمة زي ما نشوف الحديث اللي جاي، وبعدين تعرف انه منهم هو ايه كفر. يبقى الاطلاق في ان الساحر كافر او السحر كفر لا اطلاق في نظر، واضح؟ ومن اطلقه فباعتبار ايه نوع معين من السحر الذي هو فيه ايه كفر. وقد سماه الله كفرا بقوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ليه؟ يعني وما سحر سليمان وما كان ساحرا ولكن الشياطين هم الذين كانوا ايه يسحرون ويستعملون السحر، على القصة اللي احنا نقلناها ان بعضهم قال انه كان انه بعد ما مات سليمان فايه في قصتين، بعضهم قال ان سليمان لما اتى جمع كل كتب السحر ووضعها تحت كرسيه، دفنها تحت كرسيه حتى لا ياخذها احد من ورائه، فلما مات نبشوا فوجدوا تلك فقالوا كان يحكم بهذه، كان يحكم بايه بهذه، فبرأه الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. وبعضهم قال انه لما مات سليمان جمعت الشياطين كتب السحر ووضعتها لتفتن الناس، واضح الى غير هذا. قال ابن عباس في قوله تعالى انما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك انهما علم الخير والشر والكفر والايمان، هما عالم الكون ايه نفس الملكاء النفس الذين علموا الناس السحر علموا الايه الخير والشر والكفر والايمان، فعرفوا ان ده من الكفر، فعرف ان السحر من الكفر لانهم كانوا على علم. قال وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت من المبني، يعني تقدم الكلام عليهما في الباب قبله اللي هو لم تر الى الذين ايه اوتوا نصيبا من الكتاب يقولون للذين يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين ايه كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. فشرحنا احنا هناك بقى ايه الكلام ده، تقدم الكلام عليهما في الباب قبله وفيه ان السحر من الجبت قاله المصنف رحمه الله، وقلنا يؤمنون بالجبت يعني بالايه بالسحر والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. طبعا وقلنا ان الكلام ده لو تفتكروا في الدرس اللي هو في الباب السابق لما قلنا انه كلهم بعضهم قال الجبت الطاغوت وبعضهم قال الجبت السحر وبعضهم قال الجبت الكهانة زي كلام جابر رحمه الله رضي الله عنه، كل ده ايه موحدة واحدة. ليه؟ لان السحر بالشياطين والكهانة بالشياطين والشيطان هو الطاغوت، فاللي يسمي الجبت الطاغوت واللي يسمي الشيطان يسمي السحر يسمي الكهانة كل ده ايه شيء واحد، اما يسمي الشيء بذاته او يسميه بسببه او يسميه بطريقه، المهم انه فكلها ايه واضح ولا ايه. كل ده عايز اوريك انه ايه ان هذا السحر يعني جاء في الشريعة مسموما، ان هو الباب عنوان باب ما جاء في السحر. فتو انت هو عايز يعلمك ان السحر ده نمرة واحد ايه هو، نمرة اتنين ايه حكمه، الشريعة نظرته ازاي، يعني ده من باب ايه؟ من باب انه يعلم المؤمن والمسلم ان هذا السحر لا ينبغي ان يتعاطاه صاحب دين، وان الذي يتعاطى السحر ويعمل في السحر وياتيه فهو ايه؟ على خطر عظيم، على خطر عظيم، وقد يكون كافرا. وبالتالي لما يجي واحد يروح للساحر يبقى بايه؟ بيقبل الكفر، بيقبل الكفر. فإن أمروا بالسحر واستجاب معالي وكان هذا في كفر يبقى الاثنين هيكفروا، لأن كفر احنا قلنا والإمام أحمد قال ذكر عنه أنه قال يكفر بتعلمه وتعليمه. يبقى هو عايز يعلمك أنه ده لا يقع من مسلم أصلا، لأن ده قد يكون بل هو في غالب أحواله ناقض من نواقض الإيمان، فكيف يصح إسلام عبد مع وجود السحر؟ عايز أقول لك كده واضح؟ فبيجيب لك الآيات المشعرة بدم السحر والمشعرة بحكمه، بحكمه، واضح؟ وعن جابر قال قوله قال عمر رضي الله عنه جبت السحر وطاغوت الشيطان هذا الأثر، رواه ابن أبي حاتم وغيره. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، هذا الأثر ابن أبي حاتم بنحو مطولا عن وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال إن في جهينة، إن في جهينة واحدا، وفي أسلم واحدا، وفي هلال واحدا، وفي كل حي واحد، بإيه؟ أحياء. وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، كانت تنزل عليهم الشياطين. واضح؟ جابر هو ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه. الطواغيت كهان، أراد أن الكهان من الطواغيت، هو من إفراد المعنى. ليه؟ لأن الكاهن بيجاوز حده وبيدعي علم الغيب وبيدعي أنه يستطيع أن يعلم ما غاب عن الناس ويستطيع أن يدرك أمورا لا يدركها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا هو جاوز حده فهو طاغوت. واضح؟ قوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس لا الشيطان الذي وإبليس خاصة، يعني أراد أنه إيه؟ تتنزل عليهم الشياطين، مش بيتنزل عليهم إبليس بذاته، أي من الشيطان. فكلمة الشيطان من باب جنس الشيطان وليس هو نفسه إبليس بنفسه، يعني يبعث جنوده وأتباعه يتنزلون على الكهنة، لأنه طبعا هو هيتنزل عن كاهن ولا كاهن، لأنه كهنة كثير وهكذا. أي تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقلون. فكلمة الحديث يعني خدناه زمان لو عند قول الله عز وجل أنه كان أناس من الجن يعوذون برجال من الجن، وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة، وحديث اللي هم كانوا الحديث استرق السمع يركب بعضهم فوق بعض فيلقيها، فإما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وإما ألقاها قبل إيه؟ قبل أن يدركها، فيأخذها فيكذب عليها مئة كذبة، مئة كذبة أو مئة كذبة بالسكون. فيبقى هنا إيه؟ ده إشعار بأنهم كانوا يسترقون أو كانوا تتنزل عليهم الشياطين التي ترمي إليهم بهذا المسترق. واضح؟ فتنزل الشياطين واضح لازم ولسه. ولذلك هنا بيقول ايه نفس الكلام احنا شرحنا في النوبة اللي فاتت بالتفصيل، ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون مئة، يصدقون مرة يعني يقول ايه يقول كلمة فتطلع ايه الناس تقول شوف اهو يتمنوا على الكلمة دي سنين، يكذب عليهم ويدجل عليهم وينصب عليهم ويقول هراء ويستحل من أموالهم ومن أعراضهم، ومجرد ان هو في مرة من كام سنة قال كلمة وفقط الواقع الأهوال كلمة صحيحة حصلوا. قولوا في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء، الحي هو أحد الأحياء أو مفرد الأحياء، وهم القبائل أي في كل قبيلة كاهن، يعني كان العرب في الجاهلية عندهم في كل قبيلة كاهن، هو الكاهن ده بالنسبة لهم المورد عند الخصومة وعند الخلاف، زي ما بدأ يظهر اليومين دول برضو نسأل الله عليه وسلم تجد في بعض الناس او في بعض الاحياء كده واحد كل ما يتسرق من الناس سرقه بيقول لك ايه، او يحصل مثلا حد اتخذ منه حاجه، او مثلا واحد يعني اعتدي على ماله او عربيته او مخزنه، يقول لك ده في واحد في المكان الفلاني بيعرف مين اللي سرق، وهو لا يعرف ان هذا نوع من الايه من الكهانه، وان هذا رجل يعمل بالكهانه والعياذ بالله، ويروح له عشان خاطر يقول له، فيقول له ده انا رحت له فعلا ولقيت الفلوس وعرفت الراجل اللي خد الفلوس وكذا. فشوف ده كان، شوف الجاهليه طول ازاي، نسال الله العافيه والسلامه. هم ايضا كانوا عندهم في كل حي واحد من دول، يعني ساعه ما يختصموا في حاجه يروحوا له، يوم هو ايه يعرف مين اللي راق، مين اللي ضرب، مين اللي سرق، مين اللي قتل، لو واحد قتل لقوه، مين اللي عمل، مين اللي خد، مين طبعا من خلال ايه؟ من خلال سؤال قرناء الجن من الشياطين والعياذ بالله. واضح؟ واحنا قلنا قبل كده انه مسألة الكهانة دي يدخل فيها معالجة الجن بالاستعانة بالجن، انك انت تستعين بالجن فتسألهم ما بال هذا الرجل، فيقول لك ده عليه سحر او عليه كذا او مع او مربوط او مش عارف مثلا ملبوس او ممسوس، وان اللي عمله السحر فلان او عن الغيب يتحاكمون اليه. يبقى الكاهن ده كان بالنسبه لهم هو المرجع، يتحاكمون اليه عند الخصومه ويسالونه عن الغيب، عايزين يسافروا، عايزين يعملوا، حد لهم تائه، قتيل مقتول، سرقه يسالونه فيه، المهم من اي شيء غيب يسالونه فيه. وكذلك كان الامر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي في كل حي كاهن، هذا الكاهن هو الذي يرجع اليه وهو المعظم عندهم والعياذ بالله. فابطل الله ذلك بالاسلام، ابطل امر الكهانه وامر الشياطين وامر الجبت والطواغيت بالاسلام. وحرست السماء بكثره الشهب حتى لا يسترق الشياطين السمع، فايه ونحن فاكرين كلام بتاع حديث كيف ان الشيطان لما أرسل مبعوثيه ليستمعوا فوجدوا الشهب، فقال لقد حدث في الكون شيء عظيم، فأرسلهم يجوبون، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة يؤم أصحابه في صلاة الفجر. واخد بالك اللي هو إيه؟ اللي هو قول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفر من الجن. نعم، نفرا من الجن يستمعون القرآن، فإيه فقالوا إن لا في الآية الأخرى قد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فقالوا إنا سمعنا قرآنا. فالآية دي نزلت في أنهم لما قافوا يجبون الأرض وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يؤم أصحابه في بنخلة في صلاة الفجر يقرأ بهذه الآيات، يقرأ بهذه الايه الآيات. واضح؟ فهم قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا ولذلك أمنوا. ثم بعد ذلك أتأته النبي صلى الله عليه وسلم فريق وقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم، ثم رجعوا إلى قومهم منذرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كذا أورده المصنف، أورده المصنف غير معزو، غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم. قوله اجتنبوا أي ابعدوا، وهو من الاجتناب أي لتكون بعيدا كل البعد من القرب من هذه الأمور، لأنها توبق وتهلك العبد، توبق وتهلك العبد بسبب كثرة الذنوب التي تكون سببا في جعل مآله يوم القيامة النار والعياذ بالله. لذلك سميت موبقات، موبقات من الايه من الآبق، وهو الذي يهلك او الباعد، وهو ابلغ من قوله دعوا واتركوا، اجتنبوا ابلغ في النهي، اجتنبوا أبلغ في النهي من دعوا واتركوا. بل يعني إذا قال دعوا السبع الموبقات أو اتركوا السبع الموبقات، لفظ اجتنبوا أبلغ وأعظم من أن يقول دعوا واتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ. يعني لما أقول اجتنب يعني لا تقرب، لما أقول لك اترك يبقى إيه حتى يعني كأنه يعني أنت قريب وبعدين في بعض الأحيان تترك. لا، ده الأصل إنك إيه لا تقرب. يبقى ده مش هيمس الشيء بس، ده يمس الشيء وتركه، يمس الشيء وأسبابه. لا تجتنب بمعنى ذلك ده إيه، لا تأتي الشيء ولا تأتي أسبابه، لا تأتي الشيء ولا تأتي طرقه. بكل ما يوصل إلى هذه الموبقات، مدام أمرت بالاجتناب يبقى الأمر بالاجتناب، أم عن في الترك والإبعاد من الأمر بالإيه؟ بالترك فقط. كقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قول الموبقات بموحدة وقاف، يعني باء وقاف، أي المهلكات. وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات في الآخرة من العذاب. وسميت موبقة لأنها تجر كما قلت تجر على صاحبها ذنبا عظيما، هذا الذنب يكون سبب في دخول النار وهو قمة الهلاك، نعوذ بالله من الخسران. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع، وذكر السبع المذكورة في حديث البخاري، وزاد والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. ولابن أبي حاتم عن علي قال الكبائر فذكر السبع إلا مال اليتيم، وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة أي البيعة. التعرب بعد الهجرة اللي هو الرجوع إلى الأعراب، إلى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب هم من يسكنون البوادي فتقسو قلوبهم ويبتعدوا عن موافقة الشرع. فالتعرب بعد الهجرة أي الرجوع إلى حال الأعراب من النفاق ومن الجاهلية بعد الهجرة، ده من الإيه؟ من الكبائر، اللي هو أن يميل إلى التعرب، يميل إلى أحوالهم وإلى ما هم فيه من قسوة القلوب وما هم فيه من جاهليات. واضح التعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة. قال الحافظ ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة والاقتصار على سبع، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاختصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل. يعني يقول إنه ليه بعض النصوص جاء فيها سبعة وجي بعض النصوص فيها تسعة، فبيقول إنه العدد يعني يكون إنه اجتنبوا السبع الموبقات يبقى كونهم إن هم إيه سبع الموبقات مفهوم العدد مش حجة. بلو مفهوم العدد إنه يأتي خطاب فيه عدد فيظن انه ليس الامر اكثر من هذا العدد. فنقول مثلا اجتنبوا السبع الموبقات يبقى هم سبعة مش تمانية، يبقى المفهوم ان هم مش ايه مش تمانية. فلما تيجي رواية فيها تسعة يقول لك دي رواية بتعارض السبعة، فهو قال له لا ما بتعارضش، لانه الزيادة ينبغي تقبل مدام جاءت بما يصح قبوله. والامر الثاني انه ممكن يكون اقتصر في ذكر السبع في موقع ليتناسب مع السائل، ثم أزاد في موضع آخر ذكر بقية الأكثر لموقع يتناسب مع السائل، لموقع يتناسب مع السائل. واضح زي ما إيه زي ما في بعض الأحاديث اللي هو أمرت أن أقتل الناس، أو في أحاديث دعوة الإسلام فيقول إيه شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبعض الأحاديث يذكر إيه يذكر فيها صوم رمضان. فيبقى هنا ده مش من باب ان ده الوقوف عند هذا الحد فقط، لكن ده من باب انه كان بيذكر هذا يتناسب مع السائل ويذكر هذا يتناسب مع السائل، وليست الرواية اللي فيها زائد تعارض الرواية التي لن تأتي بهذه الزيادة. يبقى بأن مفهوم العدد ليس بحجة هو ضعيف، مفهوم العدد فهمتوه؟ مفهوم العدد يعني معناه انه ايه؟ انه لما يأتي يقول اجتنب السبع الموبقات يبقى انت تفهم انه هم سبعة بس، فده ضعيف في الاستدلال. لا، هم مش شرط يبقوا سبعة بس. والامر ينبغي ان تعلم ان الكبائر ليست سبع فقط ولا تسع فقط ولا عشر ولا عشرين. بعضهم صنف فيها الى ان بلغت 300، وبعضهم صنف فيها الى بلغت 700، بعضهم وهكذا. لكن هي اساسا لا تحصى باعداد، لا تحصى باعداد، ولكن بعضهم اراد ان يميزها، يميز الكبائر بامور معينه، فقال بعضهم قال المنصوص عليه، وبعضهم قال الكبائر كل ما من كل ما توعد عليه من العمل، يعني مثلا اللي يعمل كذا يخش جهنم، اللي يعمل كذا يكون له ويل لمن يفعل كذا، زي ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهكذا. بعضهم قال كل من توعد له بعدم دخول الجنه، زي لا يدخل الجنه نمام، لا يدخل الجنه عق والدي، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر وهكذا. بعضهم قال انه كل من جاء فيه اللعن، زي لعن الله الواشمات والمستوشمات، لعن الله وهكذا. لكن الجامع ان كل عمل يمس ضروره الدين، كل عمل يمس ضروره الدين بحيث يكون فيه الولوج فيه او الوقوع فيه منقصة في الدين وهدم لركن من اركانه، فهذا هو ايه؟ الكبيرة. هذا هو الكبيرة. ممكن يكون امور ليست فيها ايه؟ ليست فيها وعيد، او ليست فيها عدم دخول الجنة، او ما شابه، او ما شابه. ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أولا، أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاختصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل. وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع، قال هن أكثر من سبع وسبع، من سبع وسبع، يعني اكثر من ايه؟ من سبعة او سبعة او سبعة، يعني ليس هم سبعة فقط. وان كان اتى لفظ السبع، اتى لفظ السبع لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفيد الاختصار على ان الكبائر ايه؟ سبعة فقط. بل قد يفيد ان هؤلاء من اكبر او من اعظم الكبائر، لانه خصهم بالذكر او عدهم صلى الله عليه وسلم، خصهم بالذكر او عدهم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية إلى السبعمائة وهكذا. يعني عايز يقول إنه إيه؟ يشعر اللي أمامه اللي بيسأله على إن دول إيه؟ هماش سبعة بس، لا ده الكبائر أكثر من إطلاق. قوله قال الشرك بالله، الشرك هو أن يجعل، أن يجعل لله ندا، أو أن يجعل، أن يجعل العبد يعني، أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه ويخافه كما يخاف الله، بدءا به لأنه أعظم ذنب، بدأ به معذرة، بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به. ليه بدأ بتقديم الشرك؟ ليه قدم بتقديم الشرك أكبر؟ لأنه أعظم الكبائر وليس بعده ذنب، فقدم بأنه هو إيه؟ على القمة، على قمة الذنوب وعلى قمة الموبقات، والعياذ بالله، على قمة الذنوب وعلى قمة الموبقات. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول كبيرة ذكرها في ما أمر به من الاجتناب وما أمر به من الترك، اجتنبوا السبع الموبقات. فأول ما بدأ قال إيه؟ الشرك بالله. ليه قدم به؟ لأنه أعظم الذنوب على الإطلاق، ولأن العبد إذا وقع فيه هلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العبد إذا وقع في الشرك هلك، نعوذ بالله من الخذلان. بينما ممكن إذا وقع في مثلا عقوق الوالدين ممكن يتوب، بل إن مات فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن لو مات على الشرك من غير توبة يبقى إلى جهنم وبئس المصير، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك كان يعني من باب حرص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب ان امر العقيده وامر التوحيد وامر ما ينفع الناس في دنياهم ودينهم كان شاغله صلى الله عليه وسلم، لانه بعث رحمه للعالمين، لذلك ابتدأ بهذا الامر، لانه ايه؟ هو ده أخطر القضايا وأخطر المصائب وأغب الأمور، فقال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله. ودايما تجد في القرآن برضو لما تأتي المناهي أو المحرمات يبدأ القرآن بذكر قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، أول حاجة ألا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أول حاجة، وهكذا وكثير في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم ولا اعبدوا ايه المشركين، اعبدوا الله ولا تشركوا به، أي في النساء يا أيها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم أتبع ببقية المحرف. فتجد أول ليه؟ لأن هو ده على قمة الذنوب، والذي ينبغي لو العبد معرفش يخلص من أي ذنب يبقى لابد من ايه هاي يتخلص من الذنب، لأن الذنب ده بالذات والباب ده بالذات هو طريق الهلاك الآكد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مش كده؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه، شو بقى دي قضية فواصل، بينما ده لم يكن في الزنا، ده مش معنى أن الزنا هين، لكن لا يبلغ هذه المرتبة، لا يبلغ. فابتدأ به لماذا؟ لأنه من أعظم المهلكات ومن أعظم الذنوب المهلكة لدين العبد والعياذ بالله، هو أن يجعل لله ندا، أن يجعل العبد لله ندا يدعوه ويرجوه ويخافه، كما يخاف الله بدأ به بأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إلى آخر الحديث. هنكمل بعد الصلاة. الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا أردنا أن نفرق بين الكفر والشرك فيعلم أن الكفر أن الكفر لغة، الكفر لغة هو الستر، الكفر لغة هو الستر، بمعنى أن الكفر يعني تغطية الشيء، تغطية الشيء، بمعنى أنك إذا قلت أنت قد أتيت بحبة فغطيتها بتراب الأرض فتعتبر قد كفرتها، قد كفرتها، حتى أن أهل الأعجمية أخذوا لفظ التغطية من هذه الكلمة اللي هي كفر، حتى في الأعجمية يسمى الغطاء كفر، يسمى الغطاء إيه؟ كفر، هو أصله كفر، أصله كفر، بلك هو نقل في الأعجمية بنفس صوته بالحروف الأعجمية، يسمى الغطاء في الإنجليزي إيه؟ فأصلها اللي هو الستر، فالكفر هو الستر. طيب الكافر يعني يستر، يعني يغطي الحقيقة، يعني لا يثبت الحقيقة، واصطلاحا هو جحود وإنكار ما ينبغي أن يثبت في حق الله سبحانه وتعالى والكتب والملائكة والنبي إلى آخره. يبقى لو هو مثلا جه وقال أن الله سبحانه وتعالى ليس رب، يبقى هو إيه؟ سطر هذه الحقيقة التي ينبغي أن يثبتها ويعتقدها ويدين بها، يبقى هو هنا غطاها، ده معنى الإيه؟ الكفر. يبقى الكفر هو الإنكار والجحود. طيب الشرك، الشرك لغة من الاشتراك، من الايه؟ من الاشتراك، وهو اللي هو الاشتراك ايه بقى؟ اللي هو ان يكون للشيء الواحد، للشيء الواحد صاحبان فاكثر، صاحبان فايه؟ فاكثر، زي ما تقول مثلا ده شريكي في المحل، يعني ايه؟ انت وهم اصحاب المحل، أنت وهما، أنت وهو. طب لو كانوا اثنين يبقوا ثلاثة دول شركاء في المحل، في البيت، في الغيط، في العربية، يبقى ليس فيه معنى الستر ولا التغطية، لكن فيه معنى المشاركة، المشاركة، المشاركة هذه يمكن أن تكون في ملكية الشيء أو في المعاونة على إدارة الشيء وتصريفه، أو أن يكون له حق التصرف. يعني ممكن يكون شريك في الملك أو ممكن يكون شريك في الإدارة كما يقولون. واصطلاحا الشرك هو أن يجعل مع الله غيره فيما لا ينبغي أن يكون إلا لله، أن يجعل مع الله غيره فيما لا ينبغي أن يكون إلا لله. بمعنى لو واحد أراد أنه هو يقول النافع هو الله، فقال النافع هو الله وغير الله من فلان أو علان، كما كان المشركون الأوائل مثلا عبرة الأوثان من اللات والعزة ومنات إلى آخره، يقولون هو أيضا ينفع وإن كان نفع أقل من نفع الله، فقد جعل مع الله شريكا في أمر لا ينبغي أن يكون إلا لله، هو أمر إيه؟ النفع. مثلا أمر الرزق، هو يقول أن الله هو الرزاق ولا يبتغى الرزق إلا منه، فيبتغي الرزق من الله ويبتغيه من غيره. طلب الولد مثلا، واحد يقول لك أنا بطلبش أكل وشرب من اللات والعزة، لكن بيطلب طلب الولد، بيطلب الشفاء، وطلب الشفاء هو طلب الرزق، وطلب الولد هو طلب الرزق. لما واحد يأتي مثلا قبر ويقول له يا سيدي فلان اشفيني مريض، ايه الفرق بينها وبين لما يقول له مثلا ارزقني طعاما أكل؟ لأن الشفاء من جنس الرزق والطعام من جنس الرزق. ولما يجي يقول له مثلا أنا مراتي ما بتخلفش، فيبقى يسأله الولد، ما هو الولد ده من جنس الرزق، وهكذا. يبقى هنا ايه؟ أثبت أو جعل مع الله هذا الشخص الآخر أيا كان شأنه بقى، حتى لو كان ملك مقرب أو نبي مرسل، جعله مع الله فيما لا ينبغي أن يكون إلا لله، مفروض. ولذلك بقى إيه؟ الشرك ضد الإيه؟ الله يفتح عليك، ضد التوحيد. والكفر ضد الإيمان، مش ضد التوحيد بقى، ضد الإيمان. لأن الكفر ضد الاعتقاد، ضد الإثبات، واضح؟ لكن الشرك ضد الإفراد. يبقى إذن المشرك مش كافر، ده من حيث التحقيق، مش معناه ان هو مش كافر يعني مش منقود إيمان، دي قضية. مش هو الشرك والكفر واحد من جهة الايه؟ الحكم، ولكن من جهة النوعية ومن جهة المهية تفهم ده وتفهم ده. لأن المشرك لا ينكر حق الله لكن لا يجعله له وحده. يعني تقول لي ربنا رازق، يقول لك نعم. ربنا هو النافع، نعم. هو اللي يملك الضر، نعم. هو اللي يكشف الضر، نعم. بينما الكافر ممكن يقول لك ايه؟ لا، يسترها، ينكرها. ولكن المشرك مع اعترافه يثبتها لغير الله، فايه؟ فينكر الافراد، او يرد الافراد، او لا يقع منه الافراد، اللي هو ايه؟ ان يفرد الله عز وجل بما هو اهله. واضح؟ مفهوم ولا ايه؟ ده ايه؟ تعريف بسيط او تصور بسيط لمعنى اللي هي الشرك والكفر، تبقى فاهم بس الفرق بين ده وبين ده. وبالتالي لما نيجي نقول ان الاستهزاء هيبقى ايه؟ الاستهزاء من ايه؟ كفر، مش هيبقى شرك. ليه؟ لان الاستهزاء عباره عن ايه؟ عباره عن انه ستر حق الله عز وجل في التعظيم والتقديس والاجلال جل جلاله تبارك وتعالى. أنكر هذا أو ستره أو رده، ستره باستهزاءه واستخفافه به. يبقى الشيوعيين كفار ولا مشركين؟ كفار، لأنهم ينكرون، مع أنهم ينكرون عن مكابرة، لأن وجود الله لا ينكر. واضح؟ أما من سأل غير الله مسألة لا تنبغي أن تكون إلا لله، يبقى ده اسمه إيه؟ مشرك، مش كافر. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي على التعريف نفسه، مش ان كل واحد ممكن يكون في عارض الجهل، ممكن يكون في عارض الكذا، في عارض السكر، ممكن يكون في عارض التأويل، ممكن في امور كثيره. كان بنتكلم على احكام، انا بكلمك على المعنى تفهم، انك تبقى فاهم في فرق بين كلمه شرك وبين كلمه كفر. واضح؟ مفهوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال قدم وبدأ بالإيه؟ بالشرك، لأنه أعظم الذنوب على الإطلاق، ولأنه هو أهلك، يعني أهلك الأبواب التي يلجها العبد والعياذ بالله. بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ اللي هو إيه؟ لما بعدوش ذنب يعني. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. فقدم برضو في الحديث ده بإيه؟ بالشرك، أن تجعل لله ندا. طب أن تجعل لله ندا يبقى دي فيها شرك ولا فيها كفر؟ ليه؟ جعل شريك، جعل ند شريك، ما يفتح حليل. الكفر عام من الشرك. نعم الكفر عام من الشرك، لأن الكفر لا يكون في حق الله وحده، بل يكون في حق الله وغيره من أركان الإيمان تبارك وتعالى الست. أما الشرك يكون في حق الله وحده، يعني ما ينفعش تقول إن هو إيه، لو واحد قال إن النبي ده زي الملائكة، ما ينفعش تقول ده أشرك مع الملائكة، لأن ممكن يصح إن يكون زي، عشان كده قلنا إن الإفراد ده حق الله وحده بس، هو الوحيد سبحانه وتعالى الأحد الذي لا يمثله شيء ولا مثيل له ولا ند له. لكن الملائكة ممكن تشابههم الأنبياء، الرسل يشابهون بعضهم بعض معايا. فلما تيجي انت تقول ايه الكفر يكون في اليوم الآخر، واحد أنكر المعاد، واحد أنكر الميزان، واحد أنكر الصراط، واحد أنكر الجنة، ده اسمه كفر ولا أشرك؟ كفر. لكن في حق الله الشرك في حق الله بس، شرك في حق الله بس، اللي هو ان تجعل، عشان كده لما عرفناها اصطلاحا قلنا ايه، ان تجعل مع الله، مش مع الله والملائكة والنبيين والكتب. بينما الكفر قلنا ايه، وان تستر ما ينبغي ان يثبت في حق الله والملائكة، ورحنا ساكنين المقية فبقى عام. واضحة؟ واخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي، فقال له صاحبه لا تقل نبي، انه لو سمعك لكان له اربع اعين، يعني هيفرح اليهودي، بيظن انه لما يقول كده عليه هيفرح. فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع ايات بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا تمشوا ببريء الى ذي سلطان ليقتله، والوشاية والعون على الظلم والركون إلى الذين ظلموا ومعاونة الظالمين في قتل الأبرياء، ولا تمشوا إلى ببريء إلى ذي سلطان، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا يوم الزحف، ولا تولوا للفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود لا تعدوا في السبت. حاجة خاصة بكم انتوا، لو بيجاوبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم، برغم ان هو جاي يقول له ما تقولش كده لحسن ايه، يبقى له اربع عيون يعني يفرح وزقطط، وما كانهم يترددون في من باب المكابرة، من رغم من انهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، لكن استكبارا، لأن اليهود والعياذ بالله أهل استكبار وأهل كبر وأهل جحود، نعوذ بالله من الخذلان. فقبل يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم وقال نشهد أنك نبي، إلى آخر الحديث. وقال حسن صحيح، والحديث صحيح بشواهده. قوله السحر تقدم معنا، والسحر قتل النفس التي معذرة، ولا قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال إيه؟ الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم. فأول واحدة اللي هي إيه؟ الشرك بالله، فهمنا معناه. والسحر تقدم معناه، وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة. وجاب الحديث ده ليه؟ عشان يعرفنا إن السحر من السبع الموبقات، وشوف أردف به بعد الإيه؟ بعد الشرك. لأن إحنا قلنا السحر منه ما هو إيه؟ كفر. منهم هو الكفر والعياذ بالله. قوله وقتل النفس التي حرم الله، الكبيرة الثالثة اللي هي ايه؟ وقتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى الا بالحق. يبقى هنا ما فيهوش منع من القتل بالاطلاق، لكن فيه منع من القتل بغير حق، لان الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل انفس معينة، من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، اللي هما تارك لدينه السيد الثاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس اي القاتل، اي القاتل الذي اقتص منه. فهيبقى دي كلمة ايه؟ بالحق، بعد الحق. يبقى الحق هنا مش اللي انت تشوفه زي الطر اللي عند الصعيدة، لا، الحق هو ما امرت به الشريعة. لكن واحد يقتل وبعدين يقتل ابنه او يقتل ابوه او يقتل عمه، ده مش بالحق. الامام يعني ده خطاب خطاب للمسلمين. ايوه زي ما هو نفس المساله، لو واحد زنى محصن ترجمه لحد ما يموت؟ ما الامام برضه دي حدود يسمحته، ولا حد الا بامام، لان لو تركت لاحد الناس واحد راح جاي بس ماسك السين او رصاد او عين او بتاع ويروح ماسكه ده بقوله ليه؟ يقول لك ده مرتد، وبعدين بعد شويه يرجع يفتكر انه مش مرتد، فتبقى العمليه ايه؟ زيطه. ينكر مفيش مشاكل ما دام الامام لم يقم عليه البينه، لا شيء، لكن لان الحدود لا تقام الا بالبينه. ولذلك اوجب في الزنا مثلا 4 شهود، لو بقوا 3 وناس طيبين وكويسين وناس زي حضرتك كده وكويسين قوي، لكن 3 ما ينفعوش، يبقى لازم ايه؟ ليه؟ لان هي الحدود بتقام بالبينه وهكذا. وكونك تسيب واحد احتمال انه يبقى يعني ظالم، افضل انك تقتل بريء. لما تسيب واحد مشكوك فيه احسن انك تقتل بريء، واضح بذات في القتل. ليه؟ لان القتل ملوش تصحيح، القتل ملوش يعني، لكن الضرب ليه تصحيح، خد قرشين وخلاص حقك عليا ومعلش، واضح. فلو ضرب ظلما مثلا يمكن ان يجبر، لكن ولو اخذ بعض ماله ممكن يرد، اخذنا منك غرامه، لا ده مش انت اللي خدتها، لا خدها تاني. لكن واحد طيرت رقبته هتقول له خد رقبتك تاني، هم خلاص انتهى، لا تصحيح لها، واضح. ولذلك كان القتل امر مهم جدا انك تقف فيه بدل مره مليون، بل قول 2 مليون، بل قول اي عدد. ليه؟ لانه لا تصحيح، لا تعرفش تستدركه،